صلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون والصلاة على من كتابه الصامت مهيمن على الكتب كلها وكتابه الناطق وصيه مهيمن على العوالم العلوية والسفلية كلها هادنا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. فيما سلف من دروسنا في الكتاب الكريم في موضوع القلب وشؤونات القلب تحدثت عن معنى القلب، ثم انتقل الحديث إلى أمراض القلوب في القرآن، فتحدثنا عن الطبع على القلوب أولا، وعن مرض القلوب ثانيا، وعن الرين ثالثا، وعن الإقفال رابعا، وعن الإشراب خامسا، وعن الشد سادسا. وكان ختام الحديث في الدرس المتقدم في مرض الشد على القلوب أو شد القلوب. اليوم نواصل الحديث فيما نتمكن أن نتحدث عنه بحسب ما يسمح به الوقت في أمراض أخرى من أمراض القلوب ذكرها الكتاب الكريم. المرض السابع الذي نتحدث عنه في هذه الليلة هو مرض السلك، سلك القلوب. أولا نبين معنى السلك، المعنى اللغوي والمعنى الذي ذكره المفسرون، ثم أتناول الموارد التي ذكر فيها هذا المرض في الكتاب الكريم. السلك في اللغة، في لغة العرب، تأتي بمعنى الدخول. سلك فيه يعني دخل فيه، ولذلك هذا المعنى ورد في الكتاب الكريم. اسلك يدك في جيبك، يعني ادخلها، اسلك يدك في جيبك، تخرج مع الدخول ثم تخرج، تخرج بيضاء من غير سوء. فالمعنى الأول من معاني السلك هو الدخول في اللغة. والمعنى الثاني من معاني السلك هو الذهاب والحركة في الطريق. سلك في الطريق، وطريق مسلوك، طريق يذهب فيه الناس غادية رائحة، والسلوك هو السير وهو الحرف. ولذلك في الكتاب الكريم في سورة النحل: فاسلكي سبل ربك ذللا. فاسلكي يعني سيري في سبل، السبل جمع لسبيل والسبيل هو الطريق. فاسلكي سبل ربك ذللا، هذا المعنى الثاني من معاني السلك. المعنى الثالث من معاني السلك اللف، وقال سلكه بحابل أي لفه بحابل. وقد يأتي أيضا استعمال السلك في لغة العرب في حالة إدخال الخيط في ثقب الإبرة. إذا أدخلت الخيط في ثقب الإبرة تقول سلكت الخيط، وهو من الإدخال، لكن قد يستعمل هذا المعنى بنحو من الخصوصية في هذه العملية. أو حتى حينما تدخل الإبرة في القماش كي تخيطه يمكن أن تقول سلكت الإبرة في القماش. هذه أهم المعاني اللغوية في لغة العرب لكلمة السلك. أما المفسرون ماذا يفسرون معنى السلك في القلوب؟ طائفة من المفسرين وهم الأكثر قالوا المراد من سلك القلوب أن الإنسان إذا انحرف عن الحق، وأن الإنسان إذا بادر إلى الأعمال السيئة، هذا العمل السيء وهذا الانحراف عن الحق يؤدي إلى طمس معالم الهداية في قلبه، فحينئذ يسلك قلبه، أي أن القلب سيشد عليه سيختم عليه، فحينئذ لا يقبل الحق وحينئذ ينفر من الحق. وهذا المعنى يتقارب مع الآراء الأخرى، الفارق فقط من جهة تصوير المعنى. هناك طائفة أخرى قالت المراد من سلف القلوب أن قلب الإنسان ملف. قبل قليل قلت أنه من معاني السلك اللف، أن قلب الإنسان يلف يغلل بالأغلال، وهذه الأغلال أعماله وأفكاره السيئة، أو أنه يخاط بالأعمال السيئة، يعني أن في قلب الإنسان ثقوب، هذه الثقوب من أعماله السيئة، هذه النقطة السوداء التي تكون في قلب الإنسان والتي إذا انتشرت وعمت تمام قلبه حينئذ لا يرجى الصلاح لذلك الإنسان. هذه المعاني حينما تحدثنا عن معنى القلب السليم وعن أنواع القلوب وعن القلب القرآن تحدثنا في هذا الخصوص وفي هذا الشأن. على أي حال، بالنتيجة السلك هو هذا، السلك أن قلب الإنسان يحجب عن قبول الحق. وهذا المعنى بشكل عام كما بين في أول الحديث عن أمراض القلوب أن أمراض القلوب كلها تشترك بهذا المعنى، لكن الفارق أنه هناك لحاف لهذا المرض يختلف عن المرض الآخر، أو هناك أسباب لهذا المرض قد تختلف نوعا ما من جهة من الجهات عن أسباب هذا المرض. وإلا بشكل عام كما قلنا في أوائل حديثنا عن أمراض القلوب أن أمراض القلب بشكل عام هي في هذه الدائرة، في دائرة الانحراف عن الحق، وفي دائرة الابتعاد عن الهدى، وعدم قبول الرشاد، وعدم قبول الحق، والتمسك والتعلق. هذه صورة إجمالية عن معنى السلك في اللغة، وصورة إجمالية عن معنى السلك في كلام المفسرين. أما الموارد التي جاءت في كتابنا الكريم وتحدثت عن السلك، في الآية الثانية بعد العاشرة من سورة الحجر: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. هذه هي الآية الثانية بعد العاشرة من سورة الحجر الشريف. المعاني اللغوية الآن إذا أردنا أن نطبقها على الآية واضح، دلالة الآية أو المعنى الذي ذكره المفسرون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أي شيء يسلك في قلوب المجرمين إجرامهم الذي يكون بمثابة الأغلال التي تغلل هذه القلوب التي يحملونها، وحينئذ هذه القلوب لا تذعن للحق. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لنرجع إلى الآيات التي سبقت هذه الآية أو التي جاءت بعد هذه الآية حتى تتضح عندنا صورة عن هذا المرض، عن أسبابه، عن جذور هذا المرض. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. هذه الآيات التي تسبق الآية أو التي جاءت بعدها، إنما نذكرها كي يتضح السياق الكلامي بخصوص هذا المرض. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، نجد أن السبب واضح هنا، نجد أن السبب واضح هنا. السبب الواضح هو الاستهزاء بالرسول، وهذا الذي أدى إلى هذا المرض في قلوبهم. تلاحظون الآيات الشريفة، ولقد أرسلنا من قبلك، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، في شيع في الأمم المتقدمة، في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول، تلكم الأمم السابقة، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه. بسبب هذا الاستهزاء، هذا الاستهزاء هو الذي سيسلك قلوبهم، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كما أنه استهزأوا، فهذا الاستهزاء سيكون سببا لتقييد قلوبهم، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. فماذا يترتب؟ ماذا؟ لا يؤمنون به. الآية التي بعد هذه الآية، لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأول، وقد مضت السنة الماضية في الأمم وهي جارية في هذه الأمة. فسبب هذا المرض الاستهزاء. لا نريد الحديث عن استهزاء الأمم السابقة لأنبيائها، باعتبار الحديث الذي يهمنا هو الاستهزاء الذي حدث في هذه الأمة والذي لا زال يحدث. الاستهزاء الذي ذكر في الكتاب الكريم إنما هو على نحوين. النحو الأول استهزاء عام، وهذا الاستهزاء يمكن أن نقول إنما هو في دائرة الكفر. الاستهزاء الذي كان بأصل الدعوة، بأصل دعوة النبي. أما الاستهزاء الأخطر على هذه الأمة، الاستهزاء بالإمامة، وهذان الاستهزاءان كانا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول إنذار، وأنذر عشيرتك الأقربين. إنذار الأول الصريح كان لعشيرته، فلما جمع الهاشميين وبين لهم أن الخليفة من بعده وأن وزيره وأن وصيه علي صلوات الله وسلامه عليه، أليس هذا المعنى؟ بينه في تلكم الدعوة، في تلكم الوليمة. القصة مفصلة في كتب التاريخ، الوقت ما يكفي لذكرها بتفاصيلها. لما نزلت هذه الآية، أليس دعاهم إلى أن يحجبوا بعد ذلك؟ نصب عليا صلوات الله وسلامه عليه خليفة عليهم وزيرا وصيا، وبدأ الاستهزاء من بعض الهاشميين وكذلك من قريش، بدأوا يستهزئون بأبي طالب، يقولون إن ابن أخيك قد ولى ابنك هذا الصبي عليك. بدأ الاستهزاء بالإمامة منذ أول لحظة من لحظات الدعوة. فالاستهزاء المذكور في الآيات استهزاء بالإمامة قبل أن يكون استهزاء بأصل الدعوة، والاستهزاء بأصل الدعوة انتهى بعد فتح مكة. لا يجرى الناس على الاستهزاء، لكن الاستهزاء بالإمامة هو الذي بقي، وبقي حتى إلى يوم الغدير. أليس في يوم الغدير كانوا يستهزئون أثناء خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئون بمسألة تنصيب سيد العصية. الاستهزاء الذي جر على هذه الأمة الويلة هو هذا الاستهزاء بالإمامة. الاستهزاء الأخطر هو هنا، ولذلك هذا هو السبب الذي يؤدي إلى حدوث هذا المرض في القلوب، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. الاستهزاء الواقعي هو هذا، والاستهزاء لا يعني فقط أن الإنسان يسخر، أن الإنسان يضحك مثلا، يبدي من الحركات أو يبدي من الكلمات الفارغة السخيفة. ربما الاستهزاء في بعض الأحيان يكون من خلال الأفعال الرصينة والأقوال المتزنة بحسب ظاهرها. الاستهزاء قد يكون بالكلمات الفارغة وبالحركات المضحكة، لكن الاستهزاء حينما نحن ندعي هكذا، ندعي هكذا أن الإمام صلوات الله وسلامه هو سيد لنا وأن أمورنا موكولة إليه، هذا المعنى ندعيه، لكن في الواقع العملي لا يوجد لهذا الأمر تطبيق عملي. أليس هذا استهزاء؟ كيف يكون الاستهزاء؟ الاستهزاء كيف يكون؟ الوالد حينما يأمر ولده فيقول له نعم، يقول له أعطني مال، يقول نعم ولا يأتيه بالمال، ومرة ثانية وثالثة ورابعة، أليس هو هذا الاستهزاء؟ كيف يكون الاستهزاء عنه؟ وحينئذ ما تنفع الحسرة بعد ذلك، يا حسرة، أليس في كتاب الكريم يرد هذا المعنى، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت جنب الله الإمام المعصوم. الروايات الواردة في تفسير هذه الآية، يا حسرتان على ما فرطت في جنب الله، ما فرطت في التفريط هنا في جنب الله، جنب الله الإمام المعصوم عليه السلام، ما فرطت فيه، التفريط هو هذا الاستهزاء. الاستهزاء هو التفريط، والتفريط استهزاء. فسبب هذا المرض هو الابتعاد عن ولاية أهل البيت والاستهزاء بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في زمان غيبته أو في زمان حضوره، لا فرق في ذلك. فهذا المرض كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، سببه الاستهزاء، واضح في الآيات الشريفة. الاستهزاء هو الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يصاب بهذا المرض. ولذلك حينما نتصفح الآيات الشريفة في كتابنا الكريم نجد أن مسألة السلك هذه مرة يكون الحديث عنها بخصوص الكتاب الصامت، وأخرى الحديث عنها بخصوص الكتاب الناطق، وترابط واضح بين الكتاب الصامت والناطق. تركت فيكم الثقلين وجمع بين مسبحتين، ما قال هكذا، لأن الوسطى تكون أطول من المسبح، جمع بين مسبحتين صلى الله عليه وآله، قال تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيت، وإنهما لن يفترقا، لا يوجد هناك افتراق فيما بينهما، تبقى دائرة الاتصال طولا وعرضا وفي جميع المراتب وفي جميع المظاهر وفي جميع الحالات، هناك تطابق وتوافق بين الكتاب الصامت وبين الكتاب الناطق. ولذا في سورة النحل حينما تأتي الآيات في سورة الشعراء، ليس في سورة النحل، في سورة الشعراء حينما تأتي الآيات الشريفة لتتحدث عن الكتاب الكريم، عن القرآن الكريم، عن الكتاب الصامت، وتتحدث عن أولئك الذين يكفرون به، يكذبون به، أيضا تأتي هذه الآية: كذلك سلكناه، الآية 200 من سورة الشعراء: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. حينما يأتي سياق الآيات في الحديث عن الكتاب الكريم وعن كفرهم وعن تكذيبهم للكتاب الكريم، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، هذا بخصوص الكتاب الصامت. وأما بخصوص الكتاب الناطق في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، بهذا الماء الذي سقوا فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، في الروايات الشريفة، في الكتاب الشريف وفي غير الكتاب الشريف، الطريقة ولاية علي والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، الطريقة ولاية علي والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين. وأن لو استقاموا على الطريقة، لو استقاموا على صراط علي، على صراط الولاية لعلي، لأسقيناهم ماء غدقا. إمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول في الكتاب الشريف في الرواية عنه صلوات الله عليه: لأشربنا قلوبهم الإيمان، لأسقيناهم ماء غدقا. وتحدثنا عن معنى الإشراب، الإشراب كما أن الثوب حينما ينقع في الصبغ، وحينما يبدأ الصبغ يتشرب فيه، يدخل فيه، يقال لهذه العملية عملية إشراب، عملية تشريب. هذا الثوب قد أشرب بالصبغ. الإمام يقول: أشربنا قلوبهم الإيمان، فتشربت قلوبهم بالإيمان متى؟ في حال أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ثم ماذا؟ هناك فتنة لنفتنهم فيه، لنفتنهم به، لنفتنهم في هذا الماء المراد منه هنا الولاية لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ومن يعرض عن ذكر ربه، والإعراض أين يكون؟ الإعراض إنما يكون في قلب الإنسان. ومن يعرض عن ذكر ربه، وذكر الرب وذكر الله في الروايات الشريفة المفسرة لهذا المصطلح، لهذا العنوان في الكتاب الكريم، المراد من ذكر الله في الآيات الشريفة بحسب الروايات وولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، والعذاب الصعد العذاب الشديد، العذاب الذي لا يحتمل. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، في الكتاب الشريف وفي تفسير العياشي وفي غيرهما من التفاسير ومن كتب الحديث عن إمامنا الكاظم، عن إمامنا الرضا، عن إمامنا الباقر، وعن غيرهم من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. قال: المساجد هنا الأوصياء، المساجد الأئمة، المساجد أعلى الرسول. وأن المساجد لله، يعني وأن الأئمة ذوات خالصة لله. وأن فلا تدعو مع الله أحدا، الإمام يقول: فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو إلى إمامة غيرهم، إلى أحد من غيرهم صلوات الله عليهم أجمعين، فتكون كالذي قد دعا مع الله شريك. هكذا ورد في الروايات الشريفة عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. على أي حال، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، هذا السلك يكون للإنسان بعد أن يكون هناك سلك في قلب الإنسان، والسلك إنما يكون في قلب الإنسان بعد الإعراض عن أهل الله، بعد الإعراض عن الله وعن أولياء الله. وهذا السلك الذي يكون في القلب يؤدي إلى سلك الإنسان في الآخرة في العذاب. الإذ جاء في سورة المدثر حينما تأتي الآيات تتحدث عن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. هذا السلك الذي سلكوا به في سقر هذا هو عقوبة للسلك الذي كانوا فيه في الدنيا. تلاحظون الآيات، أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. الآيات السابقة، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. هناك توحد فيما بين معاني الآيات، توافق واضح وصريح. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أو ما يأتي في سورة الحاقة الشريفة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة برعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا هو المجرم الذي يسلك في هذه السلسلة التي ذرعها 70 ذراعا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا السلك الذي يكون بهذه السلسلة المؤلمة، هذا السلك جواب للسلك الذي كان يعيش به في الحياة الدنيوية. حينما يقيد الإنسان قلبه، حينما يجعل من قلبه مسلوكا مقيدا بأسلاك الابتعاد عن أهل البيت، بأسلاك الاستهزاء بأهل البيت، والاستهزاء بأهل البيت له مراتب، من جملة مراتب الاستهزاء هو هذا، أننا ندعي أن لهم السيادة عليه، وندعي أنه لهم حق الطاعة علينا، والحال لا وجود لهذا الحق ولا وجود لهذه الدعوة في الحياة العملية التي نحياها. هذا الأمر يؤدي إلى سلك قلب الإنسان. فإذا ما سلك قلب الإنسان حينئذ هذا القلب لا يتقبله، وعقوبة هذا السلك سلك في الآخرة ما سلككم في سقر أو في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذه تقريبا الموارد التي جاءت في الكتاب الكريم وتحدثت عن مرض السلك. أتناول مرضا آخر من أمراض القلوب، وهو المرض الثامن من أمراض القلوب التي ذكرها الكتاب الكريم. المرض الثامن هو شرح الصدر بالكفر. المرض الثامن شرح الصدر بالكفر، وليس المراد دائما من الكفر هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هناك كفر بالله، هناك كفر بآيات الله، هناك كفر بأنعم الله، هناك كفر بأحكام الله بحدود الله. الكفر له مراتب، هناك كفر بالإمام المعصوم، الراد على الإمام المعصوم أليس هو كافر؟ هذا المعنى واضح في الروايات الشريفة. الكفر له مراتب، الكفر له مظاهر، هناك كفر ظاهري، هناك كفر باطني، هناك كفر جلي، هناك كفر خفي، وهكذا. فالمرض الثامن من الأمراض التي ذكرها القرآن الكريم بخصوص أمراض القلوب هو مرض شرح الصدر بالكفر. والمعروف أن الصدر يشرح بالإيمان، لكن هناك من الناس من تنقلب عندهم المرض فيشرحون صدورهم بالكفر. وإلا هو الشرح في أصله إنما يكون شرح لأهل الإيمان في قلوب أهل الإيمان. الشرح في اللغة تعني الفتح، إذا فتح الشيخ يقال له الشرح، والشرح في اللغة تعني التوسعة، إذا ما وسع الشيخ يقال له الشرح أيضا. والشرح تأتي بمعنى الكشف، حينما نأتي بآية أو بكلام بحديث فنبين معانيه، نكشف عن مغزى هذا الكلام، حينئذ يقال لهذا الكلام شرح. وكذلك دخول السرور إلى قلب الإنسان، وقال أن قلبه منشرح يعني مسرور، تأتي بمعنى السرور. وحينما تزول الوساوس، حينما تزول الشكوك من قلب الإنسان ويثبت اليقين في قلب الإنسان، يقال لهذا القلب قلب مشروع. هذه صورة موجزة عن المعاني اللغوية وعن المعاني التي يذكرها المفسرون بهذا الخصوص، بخصوص معنى الشرع. مع الكتاب الكريم في سورة النحل الشريف في الآية السادسة بعد المئة، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه شارحا لصدره، سببا لانشراحه، سببا لانفتاحه على لذائذه، على شهواته، على أمنياته الدنيوية، يكون الكفر سببا شارحا لصدره. ولكن من شرح بالكفر قدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية تبين بعد ذلك، الآية السابعة بعد المئة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. القوم الكافرين يعني الذين شرحوا بالكفر صدرا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فهؤلاء هم الذين كفروا وهم الذين شرحوا صدورهم بالكفر. الآية بشكل إجمالي في أوائلها تتحدث عن موضوع التقية، الآن لا أريد أن أدخل في شرحها من جميع الجهات، لكن الآية كما هو معروف في كتب التفسير في كتب التاريخ نزلت بخصوص عمار بن ياسر بعد أن قتلوا والده وقتلوا والدته، فأرادوا منه إظهار الكفر، أرادوا منه إظهار البراءة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأظهرها بلسانه. إلا أن هذا الأمر لم يكن حقيقة في قلبه، وهو معنى التقية. هذه الآية من أجل الآيات في الكتاب الكريم التي تتحدث عن موضوع التقية، الذي هو من الموضوعات المهمة في عقيدتنا وفي فقه الإمامية. من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره يعني في حال التقية وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. أما هذا الذي يشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، أولئك الذين ينزل عليهم الغضب الإلهي، أولئك الذين يكون العذاب العظيم معدل لهم في الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فما هي هذه الأسباب التي تؤدي بالإنكار؟ هناك أسباب تؤدي بالإنكار إلى أن يكون صدره مجروحا بالكفر. الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى أن يكون صدره مشروحا بالكفر، في بعض الأحيان قد يكون الخوف، قد يكون الخوف، خوف من الظالم، خوف من السلطان، أو الخوف من المجتمع، الخوف من العرف، الخوف من القبيلة، الخوف من القيود المحيطة بالإنسان، الخوف من القوانين الوضعية والقوانين الدنيوية، الخوف من الأعراف الباطلة التي ربما تسيطر حتى على المجتمع الإسلامي، حتى على المجتمع الديني، ربما حتى على المجتمع العلماء. الخوف من هذه الأعراف، الخوف من هذه القيود، هذا الخوف هو الذي يكون سببا هي أن ينسحب الإنسان شيئا فشيئا من دائرة الإيمان ويبدأ صدره ينشرح بالكفر. أما هذا الذي أكره، هذا الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ليس الكلام مع هذا، لكن الكلام مع هذا الذي يكره، الإكراه قد يكون من قبل السلطان أو من قبل الأعراف، من قبل المجتمع. فهذا الإكراه إذا كان الإنسان لا يتمكن من الخلاص منه، فعليه أن ينساق ظاهرا مع الإكراه، وأما في قلبه لا بد أن يبقى قلبه في حال اطمئنان بالإيمان، في حال تمسك بالإيمان. لكن المشكلة هنا أن الإنسان حينما يجد الضغط قويا، خصوصا الضغط الاجتماعي، يبدأ يبرر لنفسه أنه أنا أسير مع الناس. إذا بدأ يبرر لنفسه أن الأعراف قوية ولا أتمكن من مواجهتها، هذا العرف الخاطئ، لا أتمكن من، حينئذ بدأ يشرح صدره شيئا فشيئا للخطأ. حينئذ بدأ الإنسان يشرح صدره، بدأ يفتح صدره للخطأ، بدأ يفتح صدره للانحراف. فإذا بدأ الإنسان يفتح صدره للانحراف، حينئذ الانحراف سيدخل بشكل سريع. نتيجة هذه القضية واضحة، عملية الهادم سهلة، أما عملية البناء هي صعبة. حينما نريد أن نبني نحتاج إلى وقت، نحتاج إلى جهد. حينما نريد أن نهدم الهدم سهل، سواء هذا الهدم مادي أو معنوي. الإنسان ربما يجاهد نفسه سنين طويلة ويتعب على نفسه وينشئ نفسه وينبت نفسه نباتا حسنا، لكن بعد ذلك بسهولة يمكن أن يقع في المعصية، في معصية كبيرة، في خطيئة كبيرة، في معصية كبيرة، ويهدم كل شيء. وحتى في الجانب المادي إنسان ربما يبني يبني وبعد ذلك يتمكن أن يهدم البناء بشكل سريع. عملية البناء هي العملية الصعبة، أما عملية الهدم سهلة. فحينما يبدأ الإنسان يشرح يفتح صدره للإنحراف، حينئذ الإنحراف يدخل بسرعة، أما الإيمان يدخل بصعوبة قليلة. من يحتاج إلى مجاهدة، الإيمان يحتاج إلى ضغط على النفس، إلى ضغط على العواطف. الإيمان يحتاج إلى ضغط الإنسان على شهواته، على رغباته، على مطامعه. أما الانحراف والضلالة تدخل للإنسان بسرعة وبسهولة وتسيطر على الإنسان، والدليل هذا واضح، كثرة المنحرفين وقلة أهل الهدى على طول التاريخ، من أول الخليقة إلى يومنا هذا الانحراف بكثرة بينما الاستقامة بقلة. أهل الهدى دائما هم القلة، وأهل الباطل وأهل الضلالة دائما هم الكثرة. لماذا؟ لأن الضلالة تنفذ سريعا في قلب الإنسان، أما الهدى يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى ثبات. وحتى لو دخل الهدى في قلب الإنسان فهناك تمحيص، وهناك ابتلاء، وهناك اختبار، وهناك امتحان لأهل الإيمان. فهذا الذي تضغط عليه الأعراف، يضغط عليه السلطان، تضغط عليه القوانين الوضعية، القوانين الدنيوية، يضغط عليه المجتمع، ربما عائلته هي التي تكون سببا لإكراهه. بعض الشباب من المؤمنين قد يكون أبوه هو الذي يريد أن يخرجه من دائرة الإيمان. طرف الإكراه ليس فقط جانب السلطان، ليس دائما طرف الإكراه أن يكون الإنسان مودعا في السجن، لكن هذا من المصادق الواضحة، السلطان والتعذيب والسجن هذا مصداق واضح من مصادق الإكراه. أما هناك مصادق موجودة في حياتنا، في بعض الأحيان لقمة الإنسان تكون سببا لإكراهه، هذه اللقمة التي يأكلها في بعض الأحيان تكون هي هذه سبب للإكراه، لإكراه الإنسان لدخوله في بعض الموارد. فموارد الإكراه ليس مخصوصة فقط في السلطة، هذا خطأ حتى في كتب التفسير. حينما يأتون لهذه الآية فقط يحددون سبب الإكراه وكأنه فقط معصوم، لأن هذه الآية نزلت بخصوص عمار ابن ياسر، وعمار ابن ياسر باعتبار قتال قريش أجبروه على التبرع من الإسلام وكذا إلى آخر. القصة المذكورة في كتب التفسير موارد الإكراه ليس مخصوصة فقط بالسلطان الظالم. العرف الاجتماعي، العرف القبلي، العرف الذي يسيطر على دولة من الدول، على شعب من الشعوب، على شريحة من شرائح المجتمع، ربما هناك من الأعراف الخاطئة التي تسيطر نحن في حوزتنا وفي الجو العلماء العام، هذه الأعراف بشكل عام. والانحراف في كل عرف يختلف من عرف إلى آخر، من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان، ومن ناس إلى ناس. لا يعني أن الانحراف دائما في درجة واحدة، قد يكون الانحراف قليلا في بعض الأحيان، وقد يكون الانحراف شاسعا كبيرا جدا في أحيان أخرى. فحينما تضغط هذه العوامل على الإنسان يبدأ الإنسان يشرح صدره، يقنع نفسه أنه يسير مع الجو العام، السلطان ضغط علي، أنا ماذا أفعل؟ هؤلاء ظلم فجر يقتلونني يفعلون معي كذا، إذا لا بد أن أسايره. لكن المسايرة ليس في قلبه، يبدأ شيئا فشيئا تدب المسايرة حتى الواقعية في قلبه، يبدأ يساير شيئا فشيئا ويكيف نفسه في الجو الذي يريده ذلك الظالم أو في ذلك العرف الخاطئ. إنسان يعيش في مجموعة وهذه المجموعة يسيطر عليها عرف خاطئ، تارة الإنسان الضرورة تحتم على أن يسايرهم ظاهرا لكن في قلبه يخالف. هنا لا إشكال في القضية، حينما تكون عوامل الضغط شديدة والضرورة ملحة بحسب الأحكام المبينة لمسألة التقية والأبعاد المطروحة في هذا الباب. لكن حينما الإنسان يبدأ شيئا فشيئا يفتح قلبه لهذا العامل الذي يضغط عليه، حينئذ بدأ الإنسان شيئا فشيئا. إن كان هذا الجو جو كافر فحينئذ بدأ الكفر، جو ظالم بدأ الظلم يصل إلى قلبه، جو فاسد، جو شهواني، جو جاهل، جو ناصبي، وهكذا. فحينئذ تبدأ هذه العوامل الضالة والمضلة تتسرب إلى قلبه، فحينئذ يكون الإنسان قد شرح صدره بالكفر. والسبب ما هو؟ الآية تقول ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. يريد الإنسان أن يعيش، يريد الإنسان أن يأكل لقمة خبز، السبب هو هذا، السبب أن الإنسان يفتح صدره لهذه الأمور المنحرفة. لماذا؟ الآية تبين الآية التي بعدها، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وإلى المؤمن لا بد أن يكون صدره مشروحا للإيمان، أن يكون صدره مشروحا للإسلام. المؤمن حينما يسد قلبه أمام هذه الإغراءات وأمام هذه المخاوف، حينئذ الباري يشرح قدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح قدره للإسلام، أن يهديه متى؟ حينما يريد الهداية. تقدم شبرا أتقدم إليك مين؟ عبدي تقدم شبرا، تقدم إلي شبرا، أتقدم إليك مين؟ حينما هو يريد الهداية حينئذ يشرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. لما يسأل الإمام الصادق يا ابن رسول الله حرجا ما هو؟ قال خاصرة، يعني لا منفذ فيه، فشبك بين أصابعه عليه السلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يجعل الله الرجس على من؟ على الذين لا يؤمنون، أولئك الذين لا تشرع صدورهم للإسلام. والرجس نقيض لأهل البيت عليهم السلام، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس. الرجس نقيض لأهل البيت، فهؤلاء الذين يجعل الله عليهم الرجس أولئك الذين يكونون في جادة بعيدة عن جادة أهل البيت. في طريق بعيد عن طريق أهلنا. لما أقول أولئك الذين يكونون في جادة لا أعني أبناء العامة، لا أعني السنة، كلامي عن مجتمعنا الشيعي عن أنفسنا. نحن ندعي بالألسنة أننا على جادة في أهلنا، الواقع العملي يشهد بهذا أو لا؟ الواقع الأخلاقي، الواقع الروحي المعنوي لنا يشهد بهذا أو لا؟ الواقع العلمي، العلم الذي نحمله، علم أهل البيت فعلا، واقعنا العلمي يدل على هذا المعنى. لماذا نجد في علومنا وفي دروسنا هذه التي ندرسها نجد أنها تكون سببا لقسوة قلوبنا، لغلظة قلوبنا؟ لو كانت هذه العلوم من علوم أهل البيت ما كانت سببا لغلظة القلوب. واقعنا العلمي موافق لأهل البيت، واقعنا الأخلاقي موافق لأهل البيت، واقعنا المعنوي موافق لأهل البيت، قلوبنا موافقة لأهل البيت عليهم السلام. ليس مراد حينما أقول في جادة غير جادة أهل البيت أبناء العامة، يعني من كان حنفيا أو حنبليا، ليس حديثي عن هؤلاء، حديثي عنا نحن الذين ندعي التشيع لأهل البيت عليهم السلام. فهذا الذي يكون في الجادة البعيدة هو هذا الذي ينزل عليه، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعلمون. وكان في الوقت متسع لوقفت بعض الشيء في بيان معنى الرجس. على حال الآن ليس الدرس منعقد لتفسير الآيات بشكل تفصيلي، إنما نحن نلقي نظرات إجمالية على الآيات التي تتحدث عن الموضوع الذي نذكره بالخصوص. ولذا في سورة الزمر في الآية 22، هذه الآية التي ذكرتها قبل قليل هي الآية 25 بعد 100 من سورة الأنعام الشريفة. في الآية 22 من سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. على نور من ربه، النور هنا فسرت في الروايات بالإمام المعصوم عليه السلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقلنا قبل قليل ذكر الله في الروايات فسر بولاية الأئمة عليهم السلام. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور. هذا النور هو نور الإمام ونور الولاية ونور القرب من دائرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك هذا المعنى الذي جاء في سورة الشرح أو في سورة الانشراح: ألم نشرح لك صدرك. لنرجع إلى الروايات الشريفة، الروايات عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: ألم نشرح لك صدرك؟ قال: بعلي شرحنا لك صدرك. بعلي ليس في رواياتنا الشريفة، بل حتى في روايات العامة هذا المعنى موجود في بعض كتب علماء العامة. هذا المعنى موجود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد في المعراج فإن الله كلمه بصوت علي صلوات الله وسلامه عليه ليكون سببا لانشراحه، لسروره، لحبه لهذا الصوت. هذا مذكور في رواياتنا وفي بعض كتب العامة أيضا هذا المعنى فيه. ألم نشرح لك صدرك. شرح الصدر كما في الروايات بولاية علي. ووضعنا عنك وزرك، وزر الحرب، وإلا ليس على النبي وزر، الوزر يعني الآثام، لكن الوزر هنا الحمل. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وضعنا عنك ثقل الحرب بعلي صلوات الله وسلامه عليه. ألم نشرح لك صدرك بولاية علي. ووضعنا عنك وزرك، وزر الحرب الذي أنقض ظهرك، أتعبك، أثقلك. وكفى الله المؤمنين القتال بعلي، نفس المعنى. وضعنا عنك وزرك بعلي صلوات الله وسلامه عليه، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من حجة الوداع فانصب عليا، إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب، فانصب عليا للولاية والخلافة. هذا الذي ورد في روايات أهل البيت، لا يعني أنه المعاني الأخرى التي ذكرها المفسرون معاني خاطئة، بالنتيجة للآيات وجوه، للآيات ظواهر وبواطن. ربما قرأتم في بعض كتب التفسير فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من صلاتك فانصب، فانصب للتحقيق. هذا المعنى أيضا ورد في رواياتهم. نتيجة نحن لسنا في مقام البيان التفصيلي لكل معاني الآية، نقول قبل وإلا من جملة الروايات الواردة في تفسير هذه الآية بخصوص التعقيد الدعاء بعد الصلاة، يعني فإذا فرغت من صلاتك فانصب إلى الدعاء وإلى ربك فارغب. أما في الروايات الشريفة فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من تبليغ الرسالة بعد حجة الوداع فانصب عليا وإلى ربك فارغب، إلى ربك فارغب فإنك راحل إليه، فارغب إلى الله، وإلى ربك فارغب فإنك راحل إلى الله. فالانشراح هنا انشراح، انشراح الصدر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بولاية الأمير صلوات الله وسلامه، سروره بهذا المعنى. ليس هذا المعنى ورث في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله لربما كان يجلس في المجلس، يجلس في المجلس ولا يظهر عليه شيء، لكن إذا رأى عليا قد أقبل من بعيد طردت أساريره، ظهرت الابتسامة على وجهه المقدس صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا المعنى يتكرر كثيرا في الروايات الشريفة، أن النبي صلى الله عليه وآله قال من فرجت أساريره إذا نظر إلى النبي، إذا نظر إلى الزهراء، إذا نظر إلى الحسن والحسن. ربما في بعض المجالس ذكرت هذه الرواية، ورد حتى في رواياتنا الشريفة أن النبي إذا جاء نظر إلى الحسن عليه السلام، نظر إلى الحسين، يقول إذا نظرت إليه شبعت. ليس مراد هنا الشبع من الجهة المادية كما شرحته في حينه، لكن الجوع عامل من عوامل الضغط على الإنسان، لكن حينما ينشغل الإنسان بشيء أهم من هذا العامل ينسى هذا العامل. ولذلك الآن الإنسان حينما يجوع، لكن لو يأتي من يثير مزاجه، من يثير أعصابه، يجعله في حالة عصبية شديدة، في حالة من الغضب الشديد، ينسى حالة الجوع. الإنسان إذا ينشغل بشيء أهم من الشيء الآخر ينسى الشيء الآخر. ليس والجرح يسكنه الذي هو عالم، حتى الجراحات ليس في مسائل الفرح والارتياح، والجرح يسكنه الذي هو عالم، حتى الجراحات حتى الأعضاء. الإنسان إذا كان مصاب بمرض ويأتي مرض أشد، المرض الأول ينساه، يسكن عليه بسبب المرض الثاني الذي هو أشد. كذلك انشغال النفس ببعض الأمور، حينما ينشغل الإنسان بشيء أهم من الشيء الأول ينسى الشيء الأول. هذه المعاني واردة في الروايات الشريفة، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرح صدره، قال من شرح وجهه انفرجت أساريره صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظر إلى علي صلوات الله وسلامه. ولذلك إذا اختلى بعلي، يعني إذا جلس معه، إذا تناجيا طال جلوسهم. إذا تناجيا الأمير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لربما في بعض الأخبار أنهم يتناجيان إلى الصباح إذا التقيا في مجلس وجلسا لوحدهما وصفع لهما الجو للنبي وللوصي صلوات الله عليهما وآلهما، لربما طال بهما الجلوس، طال بهما المجلس إلى الصباح. يعني يمر الليل وتمر ساعات الليل وهما منشغلان في حديثهما، منشغلان في مجلسهما. هذا الكلام واضح وارد في كثرة لمن أراد أن يراجع حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألم نشرح لك صدرك؟ فالشرح هنا إذا كان صدر النبي الأعظم يشرح بالولاية، قطعا صدور الآخرين يكون سبب شرحها أيضا الولاية إذا كان الصدر الأقدس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصدر الذي ليس في الخليقة صدر أشرف من هذا الصدر، الصدر الذي يحمل بين جوانحه، الذي يحمل بين طواياه قلبا، هذا القلب كان عرشا للرحمة، أليس قلب المؤمن في الأحاديث القدسية عرش الرحمة؟ ومن هو القلب الذي يكون حقيقة حقيقة عرشا للرحمة؟ قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يكون حقيقة عرشا للرحمة. ولذلك الروايات إن الله أول ما خلق نوري وفتق من نوري نور العرش، ليس هذا المعنى في الرواية، إن الله فتق من نوره نور العرش صلى الله عليه وآله وسلم، ونوري من نور الله ونوري أفضل من نور العرش. فقلبه عرش الرحمة، فالعرش الرحمن من نوره صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القلب الذي يحمله النبي صلى الله عليه وآله، الانشراح للصدر هو العظام، القفص الصدري، الانشراح للصدر هذا تعبير على نحو الكناية، انشراح للقلب الذي يقال صدره مشروح، يعني العظام في القفص الصدري شرحه توسعه، مقصود انشراح الصدر هذا تعبير على نحو الكناية، تعبير كنائي، هذا مراد انشراح القلب. فإذا كان القلب الأعظم للمخلوق الأعظم للحقيقة الأولى للنبي صلى الله عليه وآله، قلب ينشرح بولاية سيد الأوصياء في قلوب أتباعه، قلوب الناس، قلوب الخلائق وقلوب الأنبياء. قال رب اشرح لي صدري، لما قال موسى قال رب اشرح لي صدري، شرح صدره هنا بولاية علي. فليس عندنا في الروايات أن هموم الأنبياء، أن هموم الأنبياء فرجت بعلي صلوات الله وسلامه، ليس هذا المعنى واضح في الروايات؟ ثم ما من نبي إلا وهو مبعوث بنبوة نبينا بولاية علي والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين. قال رب اشرح لي صدري، بأي شيء يشرح صدره؟ إذا كان النبي الأعظم سيد الأنبياء يشرح صدره بالولاية، فموسى بأي شيء سيشرح صدره؟ قطعا بنفس هذا المعنى، من نفس هذا المعين، من نفس هذه العين الصافية، المعاني متوحدة في الآيات، والآيات يرتبط بعضها بالبعض الآخر. اشرح لي صدري، إنما يشرح الصدر بولاية علي صلوات الله وسلامه. فهناك إذن مرض وهو شرح الصدر بالكفر، وهناك شرح الصدر بالإيمان، بالإمامة، بالمودة لرسول الله ولآل رسول الله. فحينئذ ستتضح لك الأسباب جملة وتفصيلا بعد هذا البيان، إذ إنما تستبان الأشياء بأضدادها، تستبان الأشياء بأضدادها. الآن تبين لنا معنى شرح الصدر بالإيمان، شرح الصدر بالإسلام ما معنى؟ فحينئذ سيكون معنى شرح الصدر بالكفر هو الابتعاد عن أهل البيت، تستبان الأشياء بأضدادها. حينئذ فيكون معنى شرح الصدر بالكفر كلما كان الابتعاد أكثر عن أهل البيت عليهم السلام، كان هذا الإنسان سنيا، كان شيعيا، أيا كان، المسألة مسألة القرب والبعد عن دائرة الرسول وعلى الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. فكلما كان الابتعاد أكثر كلما كان الشرح أكبر، كلما كان الشرح أكبر، كلما شرح الإنسان في دينه في عقيدته، كلما شرح شرحا كبيرا شرحا عميقا. على أي حال وقت الدرس انتهى إن شاء الله، فتمة الحديث تأتينا في الأسابيع القادمة. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.